يقول المؤلف رحمه الله: باب الانتهاء عن المعاصي. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الانتهاء عن المعاصي. باب الانتهاء عن المعاصي، المقصود من هذه الترجمة بيان خطورة المعاصي ولزوم الابتعاد عنها وتركها والتخلص منها، وكون الإنسان يكون في منأى عنها. وهذا من جملة الأبواب التي أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق صحيحه، قد أورد فيه حديث أولها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى. وهذا إسناد يتكرر في البخاري بهذا السياق، وكثيرا ما يأتي ما في البخاري بهذا الإسناد من قبيل ضرب الأمثلة كما في هذا الحديث الذي معنا، لأن فيه ضرب مثال، ضرب مثل. وسبق أن مر أحاديث على هذا النحو، وأولها الحديث الذي في كتاب العلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا، أورده في كتاب العلم، وهو من طريق بهذا الإسناد الذي معنا، محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى. كذلك الحديث: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، لأنه أيضا بهذا الإسناد. الحاصل أن هذا الإسناد يتكرر في البخاري، وكثيرا ما تأتي به الأحاديث متونها تشتمل على ضرب أمثال كما في هذا الحديث الذي معنا. وسبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله يذكر محمد بن العلاء باسمه، وقليلا ما يكنيه، قليلا ما يكنيه. ومسلم يذكره بكنيته وباسمه معا، فقال: حدثنا أبو العلاء محمد بن أبو قريب محمد بن العلاء. وأحيانا كذلك البخاري يجمع بينهما، يقول: أبو قريب محمد بن العلاء، يجمع بين الكنية والنسب، وأحيانا يذكره بدون النسب كما هنا. وفيه بريد ابن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، يعني بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى. ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية الحفيد عن جده ورواية الابن عن أبيه، لأن بريد ابن أبي بردة فهو حفيده، وهو يروي عن جده وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى. الحديث يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما وقال فقال رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء, يعني جاء مذعورا خائفا وجلا مشفقا على قومه وقال إنني رأيت الجيش بعيني, يعني رأى العدو الذي أقبل عليهم ليجتاحهم وليلحق الضرر بهم, قال إنني رأيته بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجا. والنذير العريان إلى إن أصله أن أن أن الرجل عندما يريد أن ينبه من بعد ويريد أن ينتبه له يخلع ثوبه ثم يومي به محذرا من بعد حتى يعرف خطورة الأمر وأهميته فيحصل الفرار ويحصل الذهاب والابتعاد عن مواضع الأخطار. ثم قال النجا النجا, يعني يحثهم على أن ينجوا بأنفسهم, فساروا وأدلجوا على مهلتهم فسلموا. وأما الذين بقوا جاءهم العدو واجتاحهم, فهذا مثل ما بعثه مثل رسوله ومثل ما بعثه الله تعالى به, فإنه جاء بالهدى والحق وبالترغيب والترهيب وجاء بالتحذير من النار ومن سخط الله عز وجل ومن كل ما يوصل إلى من كل ما يستوجب سخطه وعقوبته. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لنفسه وما بعثه الله تعالى به بمثل هذا الرجل الذي أنذر قومه وحذرهم وأتى بالأمور الواضحة الجلية التي تدل على صدقه ونصحه, لأنه قال إني رأيت الجيش بعيني, يعني ما هو معنى, ليس معناه أنه سمع أو أنه قيل له أو أنه ذكر له, وإنما هو مشاهد. وليس الخبر كالمعاينة, ليس الرأي كمن سمع, بل الرأي عنده علم ليس عند من سمع. فليس الخبر كالمعاينة. فقال لهم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجا النجا. فانقسم الناس الذين جاءهم هذا المحذر إلى قسمين, قسم سمعوا كلامه فأدلجوا ومشوا وذهبوا عن هذا البلاء وهذا الشر, وأناس ما سمعوا كلامه وبقوا في مكانهم فصبحهم الجيش واستأصلهم وقضى عليهم. إذن فهذا مثل الذين استجابوا وأخذوا بما أنذروا به واستسلموا لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, فإنهم بفعلهم يدركون السلامة ويدركون النجاة. والذين لم يستجيبوا ولم يلتفتوا إلى ما أنذروا فيه حذروا منه, هؤلاء بقوا في أماكنهم فصبحهم الجيش واستأصلهم. والأمثال فيها فوائد, لأن فيها تقريب المعنوي وإظهاره بصورة المحسوس المشاهد المعاين الذي كان الإنسان ينظر كأنه يشاهد ويعاين, فيكون في ذلك زيادة في الإيضاح والبيان. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه

النار حفت بالشهوات، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. بعض الألفاظ حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فالمقصود من المثل وأنهم يعني يقعون في النار، يعني يقعون في الأفعال التي توصل إلى النار، وهو آخذ بالحجز، يعني آخذ بهم يمنعهم ببيانه وترغيبه وترهيبه وتحذيره من أن يقعوا في الأسباب التي توصلهم إلى النار والتي تجعلهم يقعون في النار بسبب المعاصي، لأن المعاصي هي التي توصل إلى النار. والنار حفت بالشهوات، بمعنى أن من استسلم لشهوته وصار فريسة للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان فإنه يقع في المحرمات ويقع فيما تشتهيه النفوس من الأمور المحرمة، فيقع في الحرام الذي يؤدي به إلى الوقوع في النار، لأن الوقوع في النار سببه المعاصي والذنوب والعياذ بالله. وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنا أخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها، وأنا أخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها، يعني أمته وأصحابه الذين يعني يحصل منهم الأفعال التي تستحق بها النار من المعاصي. ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، وأمر صاحبها إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا بد أن يخرجه من النار وأن يدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها، ولا سبيل لهم إلى الخروج منها بأي حال من الأحوال. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. الترجمة هي الانتهاء عن المعاصي، الانتهاء عن المعاصي، وهذا واضح، لأن قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه يعني معناه أنه ينتهي عن المعاصي ويبتعد عن المعاصي. وفي هذا الحديث بيان المسلم حقا، المسلم حقا، وأنه الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس المقصود بذلك المسلم مطلقا، لأن المسلم مطلقا يشمل من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن لم يسلم من لسانه ويده إذا كان من أهل الإيمان ولم يكن كافرا. ولكن المقصود هنا المسلم حقا، هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس معنى ذلك أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده أنه يكون كافرا، لأن المقصود لذلك المسلم حقا. قد يحصل من بعض الناس أن يحصل منه الإيذاء للناس، وأن يحصل منه التعدي عليهم بالضرب والتعدي عليهم بالبلاءة والكلام الفاحش، ولكن هذا ليس هو المسلم حقا. المسلم حقا من سلم المسلمين من لسانه ويده، هذا هو المسلم حقا. الذي كف أذاه عن الناس وصل إلى الناس خيره وكف عنهم شره. وهذا من الجناس الاشتقاقي، لأن التفسير مطابق للمفسر في المادة، لأن المسلم من سلم، المسلم من سلم، إذا كلمة من سلم مطابقة للمسلم، مطابقة لمادة المسلم، كما أن المهاجر من هجر أيضا كذلك، يعني ففيه تشابه بين اللفظين، بين التفسير والمفسر، التفسير والمفسر، المسلم من سلم، المهاجر من هجر، التفسير مأخوذ من نفس اللفظ ومشتق من اللفظ، ففيه جناس بين التفسير والمفسر واتفاق في المادة في اللفظ. والحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان، الحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان، ولكن أورده هنا في باب الانتهاء عن المعاصي، وهو واضح بالترجمة، وهو واضح لما ترجم له، لأن قوله المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه يعني انتهى وترك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ويباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أورد في هذه الترجمة حديثين عن أبي هريرة وعن أنس، ولفظهما واحد وهما بلفظ الترجمة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديثان لفظهما واحد والصحابي فيهما مختلف، ولهذا فهما يعتبران حديثين ولا يعتبران حديثا واحدا لاختلاف الصحابي، فهو لا يقال له مكرر، لا يقال له مكرر، يعتبر حديثين، لأن الحديث الأول عن صحابي هو أبي هريرة، والثاني عن صحابي آخر هو أنس. العبرة عندهم في العد إنما هو بالنسبة للتكرار، إنما هو باعتبار الصحابي الواحد، إذا جاء من طرق متعددة إلى صحابي واحد يكون الحديث مكرر، لكن كونه يأتي عن صحابي ثم يأتي عن صحابي آخر يعتبر حديثين ولا يعتبر حديثا واحدا. الذين يعدون الأحاديث بدون تكرار يعتبرون هذا الحديث، هذين الحديثين حديثين، حديث أنس حديث وحديث أبي هريرة حديث، ولفظهما واحد وإن كان لفظهما واحد، إلا أنهما يعتبران حديثا حديثين ولا يعتبران حديثا واحدا، وذلك بسبب أن الصحابي مختلف، والعبرة عندهم باعتبار الصحابي، التكرار باعتبار الصحابي الواحد. هذا الحديث أبي هريرة مثلا حديث أنس يأتي من طرق متعددة وهو موضوع واحد يعتبر حديثا واحدا مكرر، لكن كون اللفظ متفق ولكن الصحابي مختلف لا يعتبر مكررا، وإنما يعتبر كل واحد منهما حديثا مستقلا، كل واحد منهما يعتبر حديثا مستقلا بنفسه لوجود الصحابي في هذا وفي هذا. والمقصود من هذا من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه لو يعلمون ما يعلم من ما يحصل في من مشقة التكاليف وخطورة الأمر وحصول العقوبات العاجلة والآجلة ومن الفتن المستقبلة ومن ما يجري في القبر وما يجري في البرزخ ما يجري في بعد البعث ما يجري في الجنة ما يجري في النار، كل هذه الأمور التي أطلع الله عليها رسوله وأعلم فيها رسوله عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا لما يعلمونه من هذه الأهوال والأفزاع. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وتحذيرهم من أن يحصل لهم السهو والغفلة والاشتغال في الأمور التي تشغل عن أمور الآخرة وعن ما يقرب إلى الله عز وجل وينجي من عذابه. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسلم. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هو عليه الصلاة والسلام يسمع ما يجري في القبور من الصراخ والصياح والعذاب، والبهائم كذلك تسمع، والله تعالى أخفى هذا عن بني آدم، أخفاه عن الجن والإنس المكلفين، ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يؤمن بالغيب من المكلفين ومن لا يؤمن بالغيب. لو تعلمون ما لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ويقول هنا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب حجبت النار بالشهوات. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. أبو هريرة. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة باب حجبت النار بالشهوات، وأورد في حديث أبي هريرة حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، هكذا جاء بلفظ حجبت. وقد جاء في صحيح مسلم حفت، كذلك جاء في بعض النسخ حفت بمعنى أنها أحاطت بها، وهي مثل حجبت، يعني هي كالحجاب، ومن اقتحم الحجاب وصل إلى ما وراءه. فالنار حجبت بالشهوات، فمن تجاوز هذا الحجاب بأن وقع في الشهوات فإنه يقع في النار. معنى أنها حجبت بالشهوات أن الإنسان عندما يقع في الشهوات يصل إلى النار، لأنها هي التي تصل إلى النار، للمعاصي. المعاصي هي أسباب دخول النار وهي أسباب الوقوع في النار، والنار حجبت بالشهوات. بعض الألفاظ حفت بالشهوات، ومعنى هذا أن من وقع بهذا الذي حفت به أوصله ذلك إلى النار، ومن اقتحم الحجاب الذي حفت به فإن ذلك يفضي به إلى النار، يفضي به إلى النار. وعكس هذا الجنة فإنها حجبت بالمكاره، يعني الأمور التي تشق على النفوس والتي فيها مشقة على النفوس ولا تميل لها النفوس، ولكن العاقبة حميدة، النفوس لا تميل إليها، النفوس تجد فيها مشقة، النفوس تجد فيها مشقة، ولكن إذا عرفت أن الغاية حميدة استسهلت المشقة، استسهلت المشقة. وإذا علمت أن الشهوات عواقبها وخيمة فإنه لا يستسلم ولا ينقاد لنفسه بأن يقع فيما تشتهيه وتميل إليه، لأن ذلك يفضي إلى عواقب وخيمة وإلى أضرار خطيرة. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته وحرصه على سلامتها ونجاتها، حيث بين في هذا الحديث الترغيب بالطاعات ولو كانت شاقة، والترهيب من المعاصي ولو كانت النفوس تميل إليها، لأن المشقة التي تعقبها راحة وتعقبها سلامة، يصبر الإنسان على المشقة و الشهوة التي تشتهيها النفس وتميل إليها النفس، إذا كان يعقبها ندامة ويعقبها حسرة وخسار، فإن العاقل يبتعد عن تحصيل شيء تشتهيه النفس وهو فان وزائل وهو محرم، من أجل أنه وقوعه فيه يفضي به إلى الوقوع في النار، فإنه يبتعد عن ما تشتهيه النفس من الأمور الممنوعة، لأن وقوعه في ذلك يفضي به إلى الهلاك ويفضي به إلى دخول النار. باب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وقال حدثني موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ما أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة يا باب قول الله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، وأورد فيه حديث عبد الله بن مسعود أورد فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو بلفظ الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم بشراك نعله والنار مثل ذلك. وهذا فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب في الجنة والاستعداد لها، وترهيب من النار ومن الأشياء التي توصل إليها، فيه الإشارة إلى قرب الجنة والنار، وأن الإنسان لا يستهين بالعمل الصالح وإن قل، لأنه يفضي به إلى الجنة، ولا يقع في المعاصي ولا يستهين بأمر المعاصي ولو كانت هينة، لأن ذلك يفضي به إلى النار. ومن المعلوم أن الذنوب منها ما هو كبير وصغير، والإصرار على الصغائر يجعلها في حكم الكبائر، يجعلها في حكم الكبائر. الإنسان يحرص على فعل الخير وإن قل لأن ذلك يفضي به إلى الجنة، ويحرص على أن يبتعد عن المعاصي ولو كانت صغيرة لأن ذلك يفضي به إلى النار. ومعلوم أن الصغائر إذا أصر عليها صارت مثل الكبائر، وأما إذا وقعت من الإنسان بدون إصرار فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر، ولكن إذا أصر عليها صار أمرها خطيرا ولحقت بالكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. أي أن الصغيرة مع الإصرار عليها لا تبقى صغيرة بل تضخم وتعظم حتى تكون من قبيل الكبائر، والكبيرة مع الاستغفار ومع الخجل والندم والحياء من الله عز وجل تتضاءل وتتلاشى حتى لا تكون كبيرة بل تكون من جملة الصغائر التي تكفرها الأعمال الصالحة. وقال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم أورد البخاري رحمه الله على الحديث: وأصدق بيت قاله شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وجاء في بعض الروايات: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. مقصود من هذا يعني أن قوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شركائه عليه والنار مثل ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا البيت أو أن هذا المقطع من البيت أو أن هذه الكلمة أنها أصدق كلمة قالها شاعر، لأن كل شيء ما خلا الله باطل. وإذا كان كل شيء ما خلا الله باطل فإن ذلك يدفع بالإنسان إلى أن يفعل كل شيء يقرب إلى الله ويبتعد عن كل شيء يجعل الإنسان على خطر وفي وقوع بسخط الله عز وجل وبالتعرض لسخطه والوقوع في النار. والحديث سبق أن مر فيما مضى ولكنه أورده البخاري هنا وليس واضحا في الترجمة، ولكنه يدل عليها ترجمة: الجنة أقرب إلى أحدكم مشركين عليه والنار مثل ذلك. وقوله هنا: لا كل شيء ما خلا الله باطل، الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على هذا الكلام، وذلك لما اشتمل عليه من الترغيب والترهيب، وأن الإنسان يفعل المأمورات يرجو ثواب الله ويبتعد عن المنهيات يرجو ثواب الله، وذلك يفضي به إلى الجنة، وخلاف ذلك يفضي به إلى النار والعياذ بالله. باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب لينظر إلى من هو أسفل منه. باب لينظر إلى من هو أسفل منه. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فلينظر إلى من هو أسفل منه. المقصود من هذا أن الإنسان إذا رأى أحدا قد ميز عليه بشيء, إما بصحة وإما بمال وإما بأي شيء من الأمور الدنيوية, فإن الإنسان ينظر إلى من هو دونه, لأن هذا أجدر بألا يحتقر نعمة الله عليه أو يدري نعمة الله عليه, لأن الإنسان إذا نظر إذا وجد أن هناك من فاقه في أمور دنيوية فإنه ينظر لمن دونه. لكان يعني رأى أو نظر إلى إنسان ميز عليه بصحة وهو يرى نفسه دونه, هناك أيضا أناس دونه هو يعني في الصحة وفي المال وفي يعني أمور الدنيا ومتع الدنيا, فالإنسان إذا نظر إلى من دونه عرف بأن الله تعالى فضله وأن الله تعالى ميزه وأن هناك من هو دونه. ومعناه أن الناس أنه هو أدنى الناس, لا, هو في من هو دونه, فيه من فوقه ومن هو دونه, وهذا في أمور الدنيا. يعني هذا النظر إنما هو في أمور الدنيا يعني والنعم التي أنعم الله تعالى يعني. أما بالنسبة لأمور الدين فالإنسان يعني ينظر إلى من هو فوقه ومن من تميز عليه فيقتدي به ويحرص على أن يعمل مثل ما عمل وأن يكون على طريقة طيبة. أما بالنسبة لأمور الدنيا وأمور أحوال المعاش فالإنسان عندما تحدثه نفسه بما كان عليه بعض الناس الذين أعطاهم الله تعالى ما أعطاهم من الدنيا وحدث في نفسه بأن ينظر إليهم وإلى ما أعطوا ويغبطهم, فهو مأمور بأن ينظر إلى من هو دونه. إذا كان فلان عنده كذا من المال وعنده كذا من متع الدنيا وأنت ما عندك ولكن عندك شيء دونه, فهناك هناك أناس دونك أيضا ما عندهم الذي عندك, فتذكر أن هناك من الناس من لم يعط مثل ما أعطيت, فإذا أنت في نعمة, وهذا يدفع الإنسان إلى أن يكون شاكرا لا أن يكون جاحدا للنعم, وإنما ينظر إلى من ميز عليه ولا ينظر أنه ميز على غيره, هو نفسه ميز على غيرك. إذا رأيت أن غيرك ميز عليك في أمور الدنيا فأنت ميز على غيرك من الناس الآخرين. إذا كان عندك بيت تسكن فيه ملك, في ناس ما عندهم بيت يسكنهم, لا, إذا كان واحد عنده بيتين أو عمارتين وأنت عندك عمارة واحدة أو عندك بيت تسكن فيه, في ناس ما عندهم حتى شيء يسكنون فيه, حتى ما عندهم شيء يسكنون فيه. إذا كان عندك شيء يقيتك وشيء يكفيك لسنتك وترى أناس عندهم أموال طائلة, تذكر بأن هناك ما عندهم شيء يكفيهم مثل ما يكفيك ومثل ما عندك. كما فضل غيره عليه في الدنيا أيضا هو فضل على غيره وميز على غيره.